شغلت بعد صير اثنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 19 من محرم لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 2 من الشهر 11 لعام 15 و2000، وما زلنا مع كتاب الحج، وقد وقفنا على بدأنا بقراءة حديث جابر رضي الله عنه، أليس كذلك؟ طيب، أقرأ: فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ للمقام. نعم. اللهم صل وسلم. نعم، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في ركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. طيب، السنة أن تصلي ركعتين بعد ما تطوف بالبيت سبعا، وتتلو قال الله عز وجل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ومعنى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى تجعل مقام إبراهيم بينك وبين البيت، هذا إذا تيسر، وغالبا مع زحمة الناس والحج خاصة ما يتيسر، فترجع إلى الخلف، فإن لم يتيسر تصلي في أي مكان ركعتين حتى لو خارج الحرم. من نسي أن يصلي ركعتين يصليهما متى ذكرهما في أي مكان. فهاتان ركعتان سنة، ولو لم تصليها فالطواف صحيح. تتلو قول الله عز وجل: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. تصلي ركعتين، تقرأ في كل ركعة الفاتحة وقل هو الله أحد، والفاتحة قل يا الكافرون. نعم. ثم رجع إلى الركن واستلم. إذا ما تيسر لك استلامة ما تشير إليه، ترجع وتستلم، ما استطعت تنصرف. واضح؟ طيب. ثم خرج من الباب إلى الصفا، لأن المسعى خارج المسجد، وكون الآن مع التوسعة صار داخل المسجد، هذا لا يعني أن المسعى داخل المسجد، المسعى أصلا خارج المسجد. فإذا قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، واضح؟ وهو في طريق إلى الصفا قرأ عليه الصلاة والسلام: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قرأ هذا القدر من الآية فقط، ما قرأ: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ولا كررها ولا قرأها كلما أتى الصفا وكلما أتى المروة، وإنما وهو في توجهه لما اقترب إلى الصفا عليه الصلاة والسلام قرأ هذا القدر من الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. ماذا قال؟ قال: أبدأ بما بدأ الله به. يحتمل أن تقول هذه الجملة أنت اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه من معه قال: أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة، فبدأ بذكر الصفا. فهل من السنة أن تقول أبدأ بما بدأ الله به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه مبين لهم لماذا نبدأ بالصفا فقال أبدأ بما بدأ الله به؟ يحتمل هذا وهذا. إن كان معك رفقة فحتى تطبق السنة قل لهم أبدأ بما بدأ الله به، أو نبدأ بما بدأ الله به. ثم بدأ بماذا عليه الصلاة والسلام؟ بالصفا. نعم. فبدأ فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت. طبعا الآن البيت لا يرى مع المباني، لكن من قبل كان يرى، حتى العهد القريب يرى، حتى بقي البيت يرى من جهة الصفا ولا يرى من جهة المروة. لكن المهم تتوجه إلى القبلة للبيت وتستقبل القبلة. قال فوحد الله وكبر. نعم. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طيب، فوحد الله هذا دليل على أن كلمة التوحيد كلمة مشروعة مأثورة، وهي أهم ما في هذا الدين، توحيد الله عز وجل. وحد الله يعني قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، دعا بين ذلك يعني قل هذا الذكر ثم يدعو، ثم يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر ثم ينصرف. ففي دعاء مرتين، بعد المرة الأولى وبعد المرة الثانية، بعد المرة الثالثة ينصرف يتوجه إلى المروة. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. طيب، حتى إذا انصبت قدماه، لأن الصفا جبل والمروة جبل، فبين الجبلين وادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل ماشيا حتى لما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني جد بالسير. وهذه السنة، ومنذ سنوات وضعوا ميلين أخضرين أضواء خضراء في السقف تدلك على أن هذا مكان بطن الوادي اللي فيه سعى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا السعي مستحب. بالنسبة للأذكار هذه كلها مستحبة، وسعيك صحيح لو لم تقولها، لكن احفظها وقلها أكمل. هذا هو الكمال، أن تمتثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، تسعي سعيا شديدا للرجال والنساء ولا للرجال فقط؟ للرجال والنساء. في بعض أهل العلم قال للرجال فقط، لكن العموم أفضل أن يقال للرجال والنساء، لكن السعي بحسبه. يعني ليس مراد من الإنسان يمشي يعني يسرع سرعة ممكن يعرض نفسه أو الآخرين للأذى، لا. حتى إذا صعدت حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. لاحظ هنا ما في ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص يقال في الصفا والمروة، ولكن المقصود من السعي في الصفا والمروة إقامة ذكر الله والدعاء. فلما لم يأتي شيء محدد دل على أن هذا الأمر مفتوح. تذكر الله عز بأذكار المشروعة من تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، وتسأل الله عز من خير الدنيا والآخرة، لا سيما الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصومة من الأخطاء الجامعة لخير الدنيا والآخرة، تحفظ منها ما تيسر وتدعو الله عز وجل. ورد عن بعض الصحابة أنه يقول اللهم اغفر وارحم أنك أنت العز الأكرم، أظن عن ابن عمر، فهذا جيد. إذا قلت ما ورد عن ابن عمر فابن عمر خير من غيره ممن بعده، يعني من بعده من العلماء والأمة، فهو صحابي. المهم أنك تسأل الله عز من خير الدنيا والآخرة، حتى لو تقرأ شيء من القرآن فهذا حسن، لأن القرآن ذكر لله عز وجل، إنا نزلنا الذكر وإنا لحافظون، وقال جل وعلا صاد والقرآن ذي الذكر. فتقرأ شيء من القرآن، تسبح تهلل تدعو الله عز وجل، لا تنشغل بغير هذه الطاعات. يعني ممكن يكون معك ناس أو معك هاتف تقعد تنشغل، هذا ما ينبغي، هذا وقت ذكر وقت طاعة، انقطع فيه لذكر الله عز وجل الدعاء ما استطعت ذاك سبيلا. طيب، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة ففعل على المروة كما فعل الصفا، يعني استقبل القبلة وكبر الله ثلاثا وقال أذكار لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الحزاب وحده، ثلاث مرات يدعو بينها، يدعو بينها. لكن هنا ما في ما يتلو الآية، ما في إن الصفا والمروة شعائر الله طبعا، ولا في باب أولى أن يقول نبدأ بما بدأ الله به، وإنما يذكر هذه الأذكار مستقبل الكعبة مستقبل القبلة. حتى كان آخر طواف المروة، طبعا هم كانوا قد أحرموا بماذا؟ بالحج، وهذا الطواف اللي طافوه اسمه طواف القدوم. ففي الحال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قد ساق معه الهدي من الحل إلى الحرم، ومن ساق الهدي من الحل الحرم فإنه لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، يبقى محرما حتى يوم النحر وينحر هديه، وإن كان ما يذبح يذبح هديه ثم يتحلل. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الذي منعه من أن يتحلل ويجعل نسكه هذا عمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج الذي يسمى التمتع، هو أن يأتي بعمرة يتحلل منها ثم يحرم اليوم الثامن يوم التروية بالحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا تمتع، لكن من ساق الهدي فإنه لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي يوم النحر. بعض الناس فهم من هذا ماذا؟ أن من أراد أن يحج قارنا لا بد أن يسوق الهدي معه، فيظن أن القران من شرطه أن يسوق الهدي. يسوقه كيف يعني؟ يعني يأتي به، يدخل معه الحرم ويأتي به من الحل، من أي منطقة من الحل يأتي معه الهدي، غنم ولا إبل ولا حتى بقر. فليس كذلك الأمر أن من أراد أن يحج قارنا لا بد أن يأتي بالهدي، أن يسوق الهدي معه من الحل الحرم، لا، لك أن تحج مفردا حج فقط، أو متمتعا بالعمرة الحج عمرة تتحلل منها ثم تحج، أو قارنا بإحرام واحد تعتمر وتحج. كل أنساك هذه كاد أن يقوم عليها الإجماع على أن كلها مشروعة، لكن من ساق معه الهدي لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محل، فلك أنت تحج قارنا من غير هدي، تشتري الهدي من هناك من مكة. واضح؟ كثير من الناس يظن هذا، يظن أن القران من شرطه أن تسوق الهدي معك، إذا ما سقت الهدي ما تستطيع تقرن، لا عادي تقرن وتشتري هدي من هناك، بل حتى ممكن أنك تقرن وما عندك هدي ولا عندك ما تشتري من الهدي، فتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك حتى بدون هدي. فلا علاقة لسوق الهدي بأنك تقرن، لكن لو سقت الهدي لازم تقرن، لأنك ما تتحلل حتى يبلغ الهدي اللي هدي محله. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي وأمر أصحابه يجعلوها عمرة، يعني أن يتمتعوا بالعمرة للحج، فهنا وقع في نفوس بعض الصحابة شيء، يعني كيف أتحلل ثم يأتون أهلهم، لأن المتحلل يأتي أهله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطر هؤلاء، وأن أنتم ليس في نسككم نقص حتى يتحرج أحدكم كيف يتحلل من، فقال لهم هذه العبارة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني يظهر لهم حتى أنا تمنيت لو أني أستطيع أن أتمتع وتحلل ثم أحج، لكن منعه من ذلك لأنه قد ساق الهدي معه، ومن ساق الهدي معه من الحل إلى الحرم فإنه لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى يوم النحر. أفضل النسك الثلاث ما هو؟ التمتع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام، في حق النبي عليه الصلاة والسلام أي نسك أفضل؟ القران. لماذا؟ لأن الله اختار له ذلك، وما يختار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أكمل. وإن كان في حق الأمة أن التمتع بالعمرة للحج أكمل وأفضل من القران، لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام القران أفضل. وذاك نبه العلم على مسألة أن بعض الأشياء بعض المسائل يقول مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما ثم فعله. النهي الأصل فيه أنه يقتضي التحريم، فينهى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يفعل ما نهى عنه، فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى ثم فعل، فعله هذا صارف للنهي من دلالة على التحريم إلى دلالة على كراهة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام صح، نهى وفعل ما نهى عنه، فما يدل على أن هذا النهي نهي تنزيه، يعني الأفضل تركه خير من فعله. لكن ماذا يقول أهل العلم؟ يقول إلا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمكروه، وإنما فعله لبيان الجواز، فعله لبيان الجواز، فهو ينهى عن شيء ويفعله لبيانه النهي تنزيه وليس تحريم، وهو في حقه لما فعله بإذن الله عز وجل للتشريع لم يرتكب مكروها. لا يقال الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مكروها، واضح؟ يعني يضرب مثال على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، يعني الماء الذي توضأت به المرأة وما بقي من الماء، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ به الرجل وقد خلت به امرأة وتوضأت، وإلا به عليه الصلاة والسلام يتوضأ من فضل وضوء ميمونة. فقال لما نهى عليه الصلاة والسلام وتوضأه من فضل وضوء ميمونة دل على أن هذا النهي للتنزيه للكراهة ليس للتحريم، فقط يكره أن تتوضأ بفضل وضوء امرأة قد خلت به. طيب والرسول صلى الله عليه وسلم لما فعله من باب التشريع، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فما فعله هو تشريع وليس في حقه مكروه، واضح؟ يضرب مثال آخر أن نهى عليه الصلاة والسلام عن استقبال واستدبار القبلة في قضاء الحاجة، ثم روى ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد جلس على لبنتين مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس، فقال هذا دليل على ماذا؟ على أنه نهى ثم فعل، وفعله عليه الصلاة والسلام دليل على الجواز، لكن هو ما فعله عليه الصلاة والسلام ليس بمكروه، وإنما فعله لبيان الجواز، لبيان الجواز. وبعض العلم قال هذا يعني ينسخ أو هذا يعني يحمل الحديث النهي، حديث أبي أيوب اللي هو إذا جاء أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ببول ولا غائط ولا يستدبرها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل ففعله هذا ناسخ للنهي في حديث أبي أيوب. وبعضهم قال لا، هذا مخصص، فالمراد بحديث أبي أيوب يعني ما كان في الفضاء، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان في البناء. وبعضهم يقول صح أنه منسوخ، لكن إيش نسخ فقط الاستقبال دون الاستدبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ فعل الاستدبار، مع أنه قد نهى عن الاستقبال والاستدبار. على كل حال أريد أن أقرر هذه المسألة الأصولية، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء ثم فعل ففعله دليل على ماذا؟ على أن النهي للكراهة ليس للتحريم، وفي حقه ليس بمكروه ما فعله، لأنه فعله حتى يبين الجواز، ولا يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مكروها. ومقام النبوة مقام عظيم، حتى أن بعض العلم يقول لا تقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ هكذا أخطأ، وإنما قل اختار الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى، من باب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه اختار الشيء الفلاني فالله عز وجل صوبه أو وجهه، ولا تقول أخطأ، لا تقول أخطأ. وما اختاره مما هو خلاف الأولى بعد تصويب الله له لا يقتدى به، وإنما يعتبر مثل الحكم المنسوخ اللي فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم تركه، فما اختاره ثم تركه فهذا منسوخ لا يقتدى به، وما لم ينسخ فيقتدى به عموما، لقول الله تبارك وتعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لأمته ولأصحابه التمتع، وهو التحلل من العمرة ثم الإحرام للحج اليوم الثامن، هو عليه الصلاة والسلام حج قارنا. هنا باقي مسألة ننبه عليها، وهو أن في كتب الفقهاء يطلقون حج التمتع على ماذا وماذا؟ على التمتع اللي هو عمره يتحلل ثم يحج، وعلى القارن، حتى القارن يسمونه متمتعا. ها، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام تمتع وحج حق قارن. قل لي نعم، هذا لأنهم يطلقون حج القران على المتمتع الذي يتحلل بين العمرة والحج، وعلى الذي لا يتحلل بينهما كله يسمى متمتع. لأن أصل يعني كلمة التمتع ما المقصود منه أصلا؟ المقصود أنه يتمتع بأداء نسكين في سفر واحد، يسافر سفرة واحدة يؤدي فيها كم نسك؟ نسكين، عمرة وحج. والمفرد ها فقط يأتي بنسك واحد الحج. ولذلك الذي يحج متمتعا أو قارنا كل منهما يلزمه ماذا؟ هدي، لقول جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بينما الذي يأتي في سفره بحج فقط هذا ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، لأنه أتى بسفر في سفره بنسك واحد. وأما من أدى نسكين في سفر واحد فيشكر الله عز وجل ذلك فيذبح هديا. ولذلك هدي التمتع ماذا يسمى؟ هدي شكران، هدي شكران. ايش معنى شكران؟ يعني شكر الله عز وجل أن يسر لك أداء نسكين في سفر واحد. هذا خلاف هدي الجبران. هدي الجبران ماذا؟ هو أن يأتي بمحظور في الإحرام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام، والصدقة طعام 6 مساكين، والنسك ذبيحة. فالذبيحة لمن مثلا حلق رأسه من أذى في رأسه وهو محرم، فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الذبيحة تسمى هذه جبران. أما هدي التمتع يسمى هدي شكران. نعم. نعم، لحظة شوي. بالنسبة للقارن، النبي عليه الصلاة والسلام قارن وسعى ولم يسعى سعيا آخر، مما يدل على ماذا؟ على أن هذا السعي واحد يكفي عن ماذا وماذا؟ عن عمرته وعن حجه. كذلك المفرد، إذا أتى المفرد يطوف طواف قدوم، أصلا ما عليه عمره فقط جايب حج، يطوف طواف قدوم، وله أن يسعى سعي الحج مع أن الحج الآن ما وصل. فإذا وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة فإنه يحلق ويتحلل، يذهب ويطوف بالبيت، والسعي ما عليه السعي لأنه قدم السعي. فعندنا الآن المتمتع والمفرد كل منهم قد سعى إذا بدأ بالبيت. أما المتمتع عمره وحج فهذا يطوف ويسعى العمرة ويقصر أو يحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. وفي قول بعض الفقهاء أن حتى هذا المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد اللي هو الأول، واضح؟ لكن عامة مشايخنا اللي يفتون فيه العلماء على أنه يبقى عليه ماذا وماذا؟ طواف الإفاضة، طواف الحج، وسعي الحج، وإن كان قد اعتمر وسعى وطاف وسعى بالبيت للعمرة. نعم، كمل. من ترك القدوم؟ لا، المفرد إذا أتى البيت ليسعى لازم يطوف، هذا يسمى طواف القدوم، مثل تحية البيت يعني، ما يأتي عند البيت وما يطوف، واضح؟ يعني هو مفرد يأتي البيت يطوف طواف القدوم مثل تحية المسجد، ويسعى السعي الحج ويذهب مع الحجاج ويكون قد أدى السعي. أما ما يطوف لا، لابد يجب عليه أن يطوف. ليس بشرط، هذا فيه عدة، لأن ممكن هو إيش أن يسعى سعي الحج يبدأ به قبل أن يطوف، ممكن. نعم، كمل. فقام سراقة بن مالك، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ ماذا هو ما الذي لعام هذا أم لأبد؟ يعني اللي هو أداء عمره يتحلل منها فقط لعامنا أو لأبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فعل شبك لأبد أبد. ولذلك بعض العلم بعض المحققين يقول ما يشرع القران والإفراد لا لازم تتمتع يجب. واستدلوا بهذا الحديث قال لأبد أبد. لكن أكثر العلم عامة العلماء والفقهاء والمذاهب على أن الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، إن شئت حج مفرد أو قارن أو متمتع. واضح؟ طيب. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صغيرا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. نعم. قال فكان علي يقول بالعراق، يعني قص القصة هو بالعراق عن الموقف هذا، قل فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، محرشا يعني يتكلم عنها عند النبي عليه الصلاة والسلام، كيف فعلت، تحللت ولبست وكذا واكتحلت مع أنها المفروض هي محرمة، ها يعرفون شيء اسمه تحلل في أيام الحج. نعم. مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ صدقت يعني فاطمة. ثم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين فرضت الحج، يعني بإحرامك عند الميقات، هو قدم من جهة اليمن. قال اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. الله أكبر. إذن علي رضي الله عنه حج ماذا؟ ها قارن مثل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. جماعة الهدي يعني مجموع البدن التي سيقت يريد يهديها النبي عليه الصلاة والسلام بلغت 100. طبعا 100 في ذاك الزمان كثير جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كرمهم من قطع النظير، ما في حد أكرم منه أبدا ممن خلق الله من البشر. وذاك حتى من الأخطاء بعض الناس يقول كرم إيش طائي، يعني نسبة إلى حاتم الطائي وهو من العرب كان قد تنصر مشهور بالكرم جدا. بعض العلم يقول لا، قل يا أخي كرم نبوي، النبي عليه الصلاة والسلام أكرم خلق الله، أكرم البشر صلوات ربي وسلامه عليه، و أجود ما يكون في رمضان، هو كريم جواد في رمضان يزداد كرمه وجوده. لماذا؟ لأنه يلقى جبريل ويتدارس مع القرآن، فالقرآن له أثر على الإنسان، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان أجود بالخير من الريح المرسلة، ما يبقي شيئا إلا وينفقه في سبيل الله عز وجل. نعم. ابن القيم له كلام طويل في الكرم، فبين الكرم أنواع كثيرة الكرم، ليس فقط إنفاق المال أو ذبح الذبائح، وذكر من أنواع الكرم بذل العلم، وذكر مثال لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه كان يسأل السؤال فيتكلم بكلام واسع ويؤصل ويأتي بالفوائد حتى يقول حتى أن السائل لا يستفيد من مما بثه وأكرم به العلم أكثر من المسألة ذاتها التي جاء يسأل عنها. وابن تيمية بحر يفصل أشياء كثيرة، وهذه السنة نبوية أن يسأل عن شيء وراح يفصل أكثر من السؤال، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن قوم يركبون البحر وليس معهم ماء إلا قليل، إن توضوا عطشوا فماذا يفعلون؟ طيب عندكم ماء البحر، ما يعرفون حكمه، يسألون عن الماء هم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، ما سألوا عن الميتة، ما سألوا عن طعام البحر، سألوا عن الماء، فأجابهم عن سؤالهم وعلم أنهم يحتاجون الأكل لمركب البحر فقال الحل ميتته. فقالوا هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام سؤل سؤال فأجاب بأكثر الجواب لعلمه حاجة السائل إلى الجواب، فهذا نوع من الكرم. فإنسان ممكن يكرم بالعلم، يكرم بجاهه، يكرم بانبساطه، يكرم بالكلمة الطيب. الكلمة الطيبة هذا أيضا صدقة، صح؟ أن بعض الناس يعني لو تعطيه كلام طيب أحسن ما تعطيه مال وتهينه أو تمن عليه أو نحو ذلك. فالكرم أنواع كثيرة. طيب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ضرب أمثلة عظيمة في الكرم بجميع أبواب الكرم، فهو أكرم الناس. نعم. طبعا هنا بالهدي كم عليه الصلاة والسلام أهدى؟ 100 من الإبل، بينما يكفي المتمتع أن يذبح شاة ما تيسر، فما استيسر بالهدي، حتى ليس فيها شروط كشروط الأضحية، إنما ما تيسر. ويكفي ماذا أيضا؟ 7 بدنة، يعني 7 أشخاص يشتركون في بعير واحد أو في بقرة واحدة، يعني البدنة الواحدة عن 7 أشخاص يكفيهم إسقاط ما أوجب الله عليه من شكره سبحانه وتعالى لمن تمتع بالعمرة الحج. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كم نحر؟ 100 ملي. شوف يعني الفرق كبير جدا، ليس 100 ضعف بل 700 ضعف، لأن البدن الواحد عن 7 أشخاص، هو نحر 100 وتولى النحر بيده، فنحر 63 بدنة بيده، ووافقت عمر سنين عمره عليه الصلاة والسلام، ودفع الباقي نحره من؟ علي بن أبي طالب. ومما جرت به العادة أن البهيمة تفر من الموت من الذبح، إلا البدن التي نحرها النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتزلف إلى رسول الله، كلها ترجى أن تنحر بيده عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. حتى البهائم أدرت خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعضها يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اشتكى إليه بعير من شدة ما يجد من مما يحمله صاحبه، فبكى البعير لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر صاحبه أنه شكى لي أنك تحمله ما لا يطيق، بل أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع يتكى عليه، فجاءت امرأة من الأنصار معها غلام نجار، فقالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا يصنع لك المنبر تخطب عليه؟ قال: إن شئت. فهذا النجار صنع منبر، خطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام المنبر، والحديث صحيح البخاري. يقول جابر بن عبد الله راوي الحديث، يقول: فصاح الجذع الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل من المنبر وأخذ يسكته كما يسكت الصبي، وقال: بكى على ما كان يسمع من الذكر، وهو جذع، جذع فقد النبي عليه الصلاة والسلام وذكره واتكاء عليه أثناء الخطبة، فصلوات ربي وسلامه عليه. نعم. يوم التروية اللي هو اليوم 8 من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الماء ينقل إلى ميناء ليس فيها ماء فيتروى الناس هناك يشربون الماء، فسمي يوم التروية وهو اليوم 8. نعم. توجه إلى ميناء، أهلوا بالحج يعني أحرموا بالحج، وقال لبيك، كل منهم قال لبيك اللهم حجا، وقد كانوا تحللوا من العمرة، لبسوا لباس الإحرام الإزار والرداء وأهلوا بالحج وتوجهوا إلى منى. نعم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب، لم يجمع عليه الصلاة والسلام لكن قصر الرباعية، وهذا كله مستحب، يعني الذهاب إلى منى يوم التروية والصلاة فيها من المستحبات. نعم. الحج سبحان الله كله أعماله تعبدية، تعبد بحت. لاحظ هنا مكثه في منى، متى يعني خرج منها متوجه إلى نمرة؟ بعد طلوع الشمس، بعد ان طلعت الشمس. متى دخل عرفة؟ بعد زوال الشمس. متى خرج منها؟ بعد غروب الشمس. بات فيه مزدلفة، متى خرج منها؟ بعد ما أسفر وقبل طلوع الشمس. متى رمى أيام التشريق؟ بعد زوال الشمس. أمور تعبدية، والله يقول الحج أشهر معلومات، فهذه مواقيت لابد أن يؤتى بها على وقتها المشروع، كما أن الصلاة لها مواقيت تصلى في وقتها المشروع. واضح؟ طيب. وأمر نمر، هذا موقع قبيل عرفة، بني الآن فيه المسجد، والمسجد كبير، فمنه الجزء الأكبر كان داخل عرفة، ومنه في نمرة، هنا النزل عليه الصلاة والسلام في نمرة، ونمرة خارج عرفة. نعم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرق قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام له مزدلفة، ومزدلفة من الحرم، مكة منى مزدلفة من الحرم، أما عرفة من الحل، عرفة من الحل، وكانت قريش هم أهل الحرم، هم بالذات يحجون ما يخرجون من الحرم، وبقية الحجاج غير القريشيين يخرجون، والرسول صلى الله عليه وسلم كما معلوم قريشي، فالقريشيون من المسلمين حتى توقع النبي عليه الصلاة والسلام لن يخرج، لن يتجاوز المشعر الحرام اللي هو مزدلفة، لأنه قريشي ما يخرج إلى خارج الحرم، إلى أرض الحل، فهذا معنى أنه لا تشك قريش أنه لن يتجاوز المشعر الحرام، أو أنه واقف عند المشعر كما كانت قريش تصنع فيه الجاهلية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كمل ف فأجاز، يعني تجاوز المشعر الحرام إلى عرفة، والعرفة حل كما قلت، حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بمنع حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له قصواء ناقته عليه الصلاة والسلام، رحلت له يعني وضع عليها الرحل حتى يركبها عليه الصلاة والسلام. نعم. فأتى ربنا الوالي فخطب الناس، أين خطب الآن عليه الصلاة والسلام؟ في نمرة. نعم. هاي الخطبة لم تكن خطبة الجمعة، وكان يوم جمعة، يوم عرفة كان يوم جمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة، وإنما صلى الظهر والعصر، وإذاك إيش لم يقرأ فيها جهرا، الظهر والعصر ما فيها جهر، وهذه خطبة الحج، وصلى الظهر والعصر ولم يصلي الجمعة. نعم. وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من طيب. هنا الخطبة يعني في أمر عظيم جدا، في بيان حرمة أموال وأعراض ودماء المسلمين، فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب هذه الخطبة ويبين حرمة المسلمين، تسفك الدماء أو تهتك الأعراض أو تؤكل الأموال بالباطل، هذا له حرمة عظيمة عند الله عز وجل. سأذكر لكم شيئا عجيبا، عجيبا جدا، أنا بالنسبة لي تعجبت منه. لما تنظر إلى حال هؤلاء اللي يسفكون دماء المسلمين من الخوارج، يسفك دماء المسلمين ويكبر بعد، يقول الله أكبر، ويقتل الناس في المساجد وهم يصلون ويقول الله أكبر. أحد المصلين يصلي هنا، يجلس على كرسي، إذا لاحظتوا بعضكم، قال: أبو مبارك القحطاني، هذا تجاوز 80 عمره، بترت ساقه غرغرينا فيه، وذهب به إلى ألمانيا لتركيب طرف صناعي، الجرح في بعض التجلطات، يضع له ديدان على الجرح تأكل التجلط الغير مرغوب فيه، إذا وصلت اللحم الحي ما تأكل الديدان، بعدين تأخذ لها كم يوم تموت الديدان، تتغذى على الجرح هذا، فيأتي بديدان أخرى توضع على الجرح وتأكل الميت من الجرح وتموت. ابن مبارك الله يبارك فيه ويحسن الخاتمة ويجعله من المقبولين، احتج على أولاده يقول خاف أنه حرام تموت الديدان هذه علشان رجلي. قال يبها الديدان يعني هدر ما لها قيمة. قال لا لا خاف أنه تموت، خاف أنه عليه إثم. قارن هذا الشايب اللي يقول خاف في إثم أنه تموت الديدان، قارن فعله هذا وخوفه من الله عز وجل على الديدان مما يفعل الخوارج الذين يسفكون دماء المسلمين وفي المساجد، حتى ليش يشهد لا إله إلا محمد رسول الله، حتى الراكع حتى الساجد يقول لك ذكة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بين حرمة المسلمين حرمة عظيمة. قال ماذا؟ إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، كان يوم عرفة، في شهركم هذا في ذي الحجة، في بلدكم هذا في البلد الحرام. شوف المقارنة والتشبيه لبيان عظم حرمة المسلم. اليوم يسفك دماء المسلمين لا ويقول الله أكبر، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. تفضل. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ نعم، يعني كل ما متعلقات الجاهلية من بيوع، من ثأر، هذا كله موضوع ملغي، صفحة جديدة كما يقال. فقال لهم كل ما مضى من الأمور الجاهلية اللي يطالب بعضكم بعضا فيها ألغيت الآن. قال تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوع. نعم. وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث. هذا من أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، هذا حقنا دمنا قاتلين ابن عمنا ومع ذلك سنضعه أول دم نتنازع عنه حتى يفتح صفحة جديدة بين المسلمين. نعم. كان مسترضعا في بني سعد فقتلته قضيع. نعم. وربا الجاهلية موقوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا فإنه نعم. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن. أخذتمهن بأمانة الله يعني تزوجتمهن بما شرع الله عز وجل. نعم. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح. الضرب غير مبرح يعني الضرب تأديب وليس ضرب تعذيب، ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب. حتى قالوا يضربها زوجها بطرف ثوبه أو بسواك، ها، فهذا يسمى ضرب غير مبرح. فتشعر المرأة بأنه أدبها وأهانها بهذه الضربة الخفيفة. نعم. فإن فعلنا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده أن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. الله أكبر. قالوا أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكرها إلى الناس. طيب. اللهم اشهد، اللهم اشهد. فقال بأصبعه السبابة، قال بأصبعه، مما يدل على أن القول يطلق على الكلام وعلى الفعل، كما في حديث تيمم فقال بيديه هكذا وضربهم في الأرض. قال بيديه يعني فعل، وقال بأصبعه يعني فعل، فالقول يطلق على الكلام وعلى الفعل. طيب، هذه واحد. سبابة الأصبع المعروف ما بين الإبهام والوسطى يسمى سبابة، يقال لأن الناس إذا أراد أحدهم أن يسب الآخر يشير به، ها، وتسمى في الإسلام سميت السباحة، لكن ما نستطيع أن نقول لا تسمى السبابة لأن جاءت في أحاديث أيضا سبابة. إذن هم إما سبابة وإما سباحة، وهو الأصبع اللي بين الإبهام والوسطى. هذا الحديث فيه ماذا يا أخوان؟ فيه إثبات علو الله عز وجل بالفعل، وعلو الله عز وجل ثابت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وتقريره. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قوله وفعله وتقريره، إما أن يقول كلاما فهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يفعل فعلا هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يرى شيئا فيقره، أو يسمع شيئا فيقره فيقال التقرير. فالسنة قوله وفعله وتقريره، صح؟ علو الله عز وجل ثبت بالسنة بالقول والفعل والتقرير. القول الأحاديث كالحديث المشهور الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الفعل هذا الحديث يشير إلى السماء، يشير إلى الله عز وجل ويقول اللهم، يعني يا الله اشهد، يشير إلى السماء. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام إشارة بالفعل لإثبات علو الله عز وجل. التقرير حديث الجارية، سألها أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فصار علو الله عز وجل ثابت بالسنة بماذا وماذا وماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره. طيب، يقول هنا عليه الصلاة والسلام طيب كان في الحد في عامة ولا ما في عامة؟ ولا كلهم علماء؟ عامة، وأشار للسماء. يعني إذن إثبات علو الله في السماء ما يربك العامة كما يقولون، لا تخلي الناس تفهم لا العامة ما عنده مشكلة في أسماء الله وصفاته. اللي عنده مشكلة هؤلاء المتفلسفة المتكلمون علماء الكلام أهل الأهواء، ولا العامة يثبتون والله أن يفعل كذا لوجه الله تعالى، ويقول ترى الموت بيد الله والله فوق يشهد علي، ما عنده مشكلة يثبتون لله وجها ويدا وعلو الله عز وجل، وافعل افعل الله يرضى عليك، اتقي سخط الله، ترى والله الله يغضب من هالأفعال. يثبتون الغضب والرضا والعلو والوجه واليدين، وما عندهم أي إشكال، صح ولا لا؟ لكن هؤلاء أهل الكلام أهل الهواء يقول لا هذه من المتشابه اللي يربك العامة، لا تتكلم فيه. إذن بعد لا أقرأ القرآن، لأن الله ذكره في القرآن، لا أقرأ سورة تبارك، انتبه، لأن فيها تبارك الذي بيده الملك. لا تقرأ سورة الرحمن، لأن فيها كل من عليها فان ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام. لا تقرأ سورة الفجر، لأن فيها وجاء ربك والملك صفا صفا. إيش الكلام هذا؟ هذا في القرآن، كيف ما نقرأه، كيف ما نقوله؟ كما قال بعضهم لا تكفر اليهود والنصارى، طيب ما نقرأ القرآن؟ قال لا، إذا قلت كفار وكفار تولد إرهاب، إذا ماذا نفعل بقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وهي تعدل ربع القرآن. ومن السنة أن تقرأها كل يوم في الصباح والمساء، في سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الوتر بعد. هذا ما هو صحيح أن تولد الإرهاب. الإرهاب سببه الفهم السقيم للنصوص لا للنصوص نفسها، وكم من عائل من قول صحيح وآفته الفهم السقيم. فنبين لهم أن الكفر ليس بالضرورة مرتبط مع القتل، يجوز تتزوج كافرة كتابية، كافرة كتابية كافرة، ورب العالمين باح الزواج منها وتصير أم عيالك بعد، ما قلت تقتلها. قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، فما في مشكلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من اليهود وتعامل مع الكفار، وتوفي ودرعه مرهون، مرهونة عند يهودي، فيجوز التعامل معه، ولا بالضرورة تقتل لك الكافر تراه. ولكن ما يعني هذا أنك تقول عن الكافر مسلم أو لا تقول عنه كافر، مع أنه يقول عن نفسه كافر، كما قال جل وعلا شاهدين على أنفسهم بالكفر، قال هو قول الرجل أنه يهودي أنه نصراني، ماذا أقول له إذا هو يقول عن نفسه أنه يهودي أو نصراني أو هندوسي أو بوذي؟ يقول لا ما أقول عنك. بل قال لي أحدهم ذات يوم قلت له أنت مسلم الكافر؟ قال كافر. وهذا أول مرة أسمع واحد يقول عن نفسه كافر. بعش أقول يقول لا عشان الإرهاب، لا تقول عن نفسك كافر، هو يقول عن نفسه، ماذا يفعل معه؟ والله يقول شاهدين عن أنفسهم بالكفر. لكن فهم الناس أنه ليس كل كافر يجب قتله أو يجوز حتى قتله، لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة 40 عاما. رواه البخاري في الصحيح من قتل معاهدا، لا يجوز قتل المعاهدين ولا الذميين ولا المستأمنين، وإنما يقاتل الكفار المحاربون. وحتى المحارب هذا مو تقتل على كل حال، إذا كنت في حال ضعف ما يجوز تقتله، ربما تقتله فيأتيك ما هو أسوأ وأشد على المسلمين فلا تقتله، وربما أيضا إيش تحتاج إلى إذن ولأمر، ما تقاتل هكذا كالخمسة عشر نفر عشرين نفر ذهبوا يقاتلوا الكفار، فهذا يؤدي إلى ضعف المسلمين وكسر شوكتهم إذا إيش قضوا عليهم الكفار وأخذوا يقتلونهم ويأتون إلى المسلمين. فالمسألة لها ضوابط كبيرة، ليس هكذا خبط عشواء. طيب، فقال بأصبع السبابة يرفع إلى السماء وينكبها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، معنى اللهم يعني يا الله. طيب، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. شوف هنا ماذا يا إخوان، ما صلى الجمعة، معنى كان يوم جمعة ولم يصلي بينهم شيء، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوان من الصخرات وجعل حبل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صعد الجبل، شوف ناقة القصواء ناقة إلى الصخرات يعني أسفل الجبل، وبعض العامة يتعنى ويذهب إلى الجبل ويصعد فوق، وبعضهم يتمسح يظن هذا فيه أجر ولا يحط الخطايا، هذا كله غلط، وبعضهم يتعنى مكان بعيد وربما يعني تاه عن رفقته وعن حملته وعن مقر مكانه، كثير السبب أن يذهب هناك حتى يصور حتى يثبت أنه الحاج فلان، هذا كله مما يلبس عليهم الشيطان فيشغلهم عن الطاعة وعن الذكر وعن الدعاء بهذه الأفعال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، المهم تكون في حدود عرفة، ليس بضرورة تذهب إلى الجبل، وهذا الجبل وضع عليه يعني نصب جدار للعلامة على أن هذا هو المكان، يعني هذا شيء محدث حديث يعني ما هو من زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى الناس تعنى له وتمسح به، لكن حال المسلمين يرثى له، وذلك بسبب ضعف دعوة إيش التوحيد عند كثير من دعاتهم في بلادهم، فتجدهم يتعلقون في الأحجار في أبواب الحرم في الأبجورات والثريات المعلقات في المراوح أي شيء، حتى بعضهم الله رأيته بعيني في زجاج في سقف الحرم ملون مع الشمس الألوان إيش يا إخوان في الرخام ينزل على الألوان ويلحس فيها، هذا شنو، نسأل الله العافية. طيب، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة يعني طريق، طريق المشاة لأن في طريق للدواب للراكبين وفي طريق للمشاة، بين يديه يعني أمامه، ولذلك بين اليدين معنى الأمام، لكن إذا ذكرت عن الله عز وجل تقول إيش الوقوف بين يدي الله، لا تقول الوقوف أمام الله، هذا لم يرد الوقوف أمام الله، ستسأل عندما تقف أمام الله، لا قول ستسأل عندما تقف بين يدي الله. طيب، واستقبل فلم ينزل واقفا حتى غربت الشمس. هنا وقوفا واحدا، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أدلد الناس وأقواهم في طاعة الله، وقوف واحد واقف من أول ما زالت الشمس حتى غربت وهو يدعو الله عز وجل. نعم. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القوس، وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، سيد المتواضعين، وكان يركب الحمار والقصواء وكان يردف معه، يردف معه، وهذا من تواضعه أيضا، ردف زيد أسامة بن زيد، ردف الفضل بن عباس، ردف معاذ بن جبل، وهذا دليل أيضا جواز الإرداف على الدابة ما لم يشق عليها، يركب عليها أكثر من واحد لا بأس. نعم. شنق القصواء الزمام يعني يمسك بها حتى لا تسرع. نعم. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. سبحان الله. نعم. كلما أتى حبلا من الحبال أرقى لها قليلا حتى تصعد. أنا عندي كلما جاء كلما أتى جبلا من الجبال حتى الحبل من الحبال يعني الطريق إذا وجد يعني فرجة للمشي ما يؤذي أحد رخى لها حتى تسرى قليلا. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هنا إذا بلغت المزدلفة وتسمى المشعر الحرام تصلي المغرب والعشاء مباشرة سواء دخل وقت العشاء أو لم يدخل، وإذا دخل وقت العشاء تبدأ بصلاة المغرب قبل العشاء. يعني بعض الناس أيضا يشوفهم يعني يختلفون هناك في مزدلفة يقول أذن العشاء نبدأ نصلي صلاة الحاضرة بعدين ويختلفون. الصحيح لا، أن تبدأ بصلاة المغرب ثم العشاء سواء دخل وقت العشاء أو لم يدخل. نعم كمل. لم يسبح يعني ماذا المراد بالتسبيح؟ يعني النوافل كما يقال سبحة الضحى يعني نافلة الضحى. نعم. وابن عمر يقول لو كنت مسبحا لأتممت، يعني قيل له ألا تسبح تصلي سنن يعني في السفر، فقال لو كنت مسبحا لأتممت. ليس معنى مسبح أنه ما يسبح في السفر، يعني ما يصلي أيش النوافل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة في السفر ولا يصلي النوافل إلا أنه كان يصلي سنة الفجر والوتر. نعم. المشعر الحرام جبل في مزدلفة. نعم. فدعا الله عندي وكبره وهلله وحده. نعم. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، هنا قبل طلوع الشمس أسفر جدا انطلق عليه الصلاة والسلام. نعم. فدفع قبل طلوع الشمس وأردف الفضل من العباس حتى أتى بطنا محسر. نعم. يقال أن هذا وادي محسر أو بطن محسر لأهلك الله فيه أصحاب الفيل، فلأنه موضع معذبين الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أسرع فيه. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. نعم. هذه آخر جمرة هي الكبرى من جهة يعني آخر ما آخر حدود منها تعتبر، بعدها مكة. فيوم النحر فقط ترمى الكبرى بسبع حصيات. نعم. هنا بعض الناس يشتغل في جمع الحصى في مزدلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم جمعت له في الطريق، لو جمعت من مزدلفة أيضا لا بأس، لكن ليس بالضرورة أن تكون من مزدلفة. وبعض الناس يأخذ لي كل أيام من مزدلفة، وبعضهم يبالغ ويغسلها وينظفها، وبعضهم يطيبها بعد. هذا كله إيش من المحدثات. نعم. يكبر مع كل حصاة، ما يلعن ولا يسب ولا يصرخ. أصلا هذا المراد أمر تعبدي، المقصود عبادة الله عز وجل وذكر وإقامة ذكر الله، ليس فيه لا صراخ ولا لعن ولا سب ولا شتم ولا حتى تعوذ من الشيطان، فيه تقول الله أكبر. ويرمي بحصى مثل حصى الخلف. حصى الخلف يعني الحصى اللي يمكن أن ترك أن أن أن أن تركب على الأصبع وتخلف، فحينئذ لا تكون صغيرة جدا بحيث أن يتعذر حثوها بالأصبع، ولا تكون كبيرة بحيث ها يتعذر أيضا ترمى بالأصبع وربما تكسر الأصبع، لا صغيرة كما يقال مثل حبة الحمص هذه، وليس بالضرورة أن تكون دائرية كحبة الحمص، يعني بحيث الحجم مثل حجم الشكل. وسبحان الله هناك أرض جبلية متوفر هذا جدا، شوف المسلمون منذ يعني قرون هم يرمون وما زال متوفرا. نعم. ما غبر يعني ما بقي. نعم. ثم أمر من كل بدنة ببطعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. هذه السنة، أخذ من كل بدنة قطعة. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. هنا تحلل الرسول عليه الصلاة والسلام كلام في حديث عائشة، ولبس ثيابه وطيبته وذهب وطاف بالبيت، إذا هنا تحلى بماذا؟ بالرمي فقط، رمى وتحلى عليه الصلاة والسلام. نعم. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زهد، فقال انزعوا بني عبد المطلب، يعني يا بني عبد المطلب. وبني عبد المطلب هم إيش؟ أقربنا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وهم يعني أشراف قريش، وكان هم منذ القديم يتولون سق الحجاج. بني شيبة يتولون ماذا؟ مفاتح البيت إلى اليوم. قال فلان الشبي عنده مفتاح الكعبة إلى اليوم. فبنو عبد المطلب كان هم يتكفلون بسق الحجاج. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليهم ابناء عمومته قال لهم انزعوا بني عبد المطلب، انزعوا بني عبد المطلب، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام نزع معهم أخذ يسقي ويخرج من الدلو أو بالدلو من زمزم للناس اقتدوا به بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فحينئذ الناس كلهم يريدون تطبيق السنة متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فينافسون من؟ بني عبد المطلب. فالرسول صلى الله عليه وسلم منعه أن ينزع معهم، هم بناء أبناء عمومته وهم بني عبد المطلب، حتى لا يقتدي به الناس فينافسون ايش بني عبد المطلب على هذا الشرف، شرف سقي حجاج بيت الله عز وجل. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم، فهم من هذا بعض اهل العلم من الظاهريه ان كل ما ورد في حديث جابر وغير حديث جابر على الوجوب. كل شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تفعله واجب. لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فقال خذوا عني مناسك، خلاص فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني، إذن الأمر يقتضي الوجوب. والصحيح في هذا أن خذوا عني مناسككم محمول على ماذا؟ على ما كان مستحبا فخذوه على وجه الاستحباب، وما كان واجبا فخذوه على سبيل الوجوب. فأنت تأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب والمستحب. نظير هذا قال صلوا كما رأيتمونه يصلي، ليس كل ما في الصلاة واجب، فيها لها مستحبات، صلاة فيها أركان فيها واجبات فيها مستحبات. فليس معنى صلوا كما رأيتمونه يصلي وهذا فعل أمر أن كل أفعال الصلاة واجبة، كلا، بل هناك أفعال يعني عدة أفعال في الصلاة ليست بواجبة، وإنما هي مستحبة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عن قال صلوا كما رأيتم أصلي، ومثل هذا قوله خذوا عني مناسككم. نعم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه. اللهم صل وسلم. نعم. ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. نعم. والواجبات التي هي طيب، هذه الأركان، الأركان ما يصح الحج إلا بها. يعني لو تصور واحد حج بلا إحرام ولا وقوف بعرفة ولا طوف ولا سعي ما بقي حج، هذا يتكون من الحج. مثل أركان الصلاة القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ركوع الاعتدال من السجود، هذا اسم أركان. فالحج له أركان، أهل العلم استقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أنه لابد من الإحرام وهنية الدخول في النسك والوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، من فاته عرفة فلم يدرك الحج. والطواف والسعي أصلا لماذا إنسان يقصد بيت الله الحرام؟ ليطوف به، يذهب الحج ما يطوف بالبيت، لماذا ما جلس في بيته؟ لماذا يسافر إلى الكعبة أصلا حتى يطوف بها؟ ويسعى بين الصف والمروة للآية، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، طبعا اللي هو الصفا والمروة. الطواف قال الله عز وجل يطوف بالبيت العتيق، وقد طاف النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك. نعم. والواجبات التي هي الإحرام من الميقات، يعني لو أحرم واحد بعد الميقات إحرامه صحيح. والواجب ممكن عند التعذر عن من الاتيان به أو عن الاتيان به يجبره بدم، بينما الركن ما يسقط حتى لو ذبح 100 ذبيحة، لابد أن يأتي به الركن. يعني لو واحد فاته الوقوف بعرفة بسبب الزحمة أو كذا وصار مريض بالطائف قبل لا يوصل، وخذ له يومين بالمستشفى الطائف، راح يوم عرفة فات، فأتى أيام التشريق وذبح بدال ذبيحة ذبيحتين، هل يدرك الحج؟ ما يدري، الحج عرفة. واضح؟ طيب، أما لو فاته أن يحرم من الميقات كما يحصل بعض الناس بعد ما ينزل المطار جدة يقولك أنا ما أحرم ولا حتى نوى الإحرام وأنا ما أدري ولا كذا، أو الإنسان صار له ظرف معين فما أحرم من الميقات، أحرم بعد الميقات، فهذا يقال إما ترجع الميقات وتحرم، أو أنك تحرم الآن وقد تجاوزت الميقات وتجبر ذاك بدم. نعم. الوقوف يعني لو خرج قبل الغروب ترك واجبه، لكن لو وقف ساعة من النهار أتى بالركن. نعم. المبيت ليلة النحر بمزدلفة. لاحظ هنا يعني ما تترك الواجب تعمل وتذبح ذبيحة، هذا خطأ كبير وقد لا يجزئه، لكن فيما لو تعذر على إنسان يأتي بالواجبات هذه، ما يقول خلاص أنا يكفيني أني أطوف، أني وقف عرفة وأطوف وأذبح لي ذبائح، كم تبي كم؟ 10 أذبح 10، لا ما يصلح. الواجبات تتركها عند عدم القدرة عليها أو عدم التمكن منها. نعم. وليالي أيام التشريق ورمي الجمار وحاقي أو التقصير لا أجزأه. لو أتى بالأركان والواجبات أجزأه ذلك، حج صحيح كامل. نعم. والفرق بين ترك الركن والحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. نعم. وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. نعم. ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. نعم. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرض منها ثم يحرم بالحج من عامه. نعم. وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. لماذا قال من عامه؟ يعني لو أنه اعتمر ثم رجع بلده والعام القادم أتى فقط بالحج، هل ليس بمتمتع؟ لازم في السفرة نفسها التي جاء في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة واعتمر وتحلل منها يأتي بالحج، هذا هو المتمتع، هذا معنى من عامه. نعم. لماذا؟ لأن حاضر المسجد الحرام أصلا ما سافر، وهذا الدم أصلا ماذا يا أخوان؟ دم شكران. شكران على ماذا؟ أنك تشكر الله عز وجل أن يسر لك أداء نسكين في سفر واحد، لكن أصلا اللي حاضر المسجد الحرام أصلا ما سافر فليس عليه دم، ذلك لمن يكون أهل حاضر المسجد الحرام. نعم. من أهل مكة حاضر المسجد الحرام ما سافر هذا حتى يذبح هدية، لا هذا الشكران لا. والإفراد هو أن يحرم حتى لمن خارج مكة أتى فقط بالحج مفرد ما عليه أيضا هدي، الهدي لمن سافر إلى مكة وأدى نسكين عمرة وحج، فمن تمتع من عمرة الحج فما استيسر من الهدي. نعم. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفرد، والقران أن يحرم به مانع أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. نعم، ممكن كما فعلت عائشة، حاضت وقد أحرمت هي معتمرة واستمر معها الحيض حتى دخل إلى الحج، فماذا فعلت؟ أدخلت الحج على العمرة فتحولت من متمتعة إلى قارنة. نعم. ويضطر المتمتع إلى هذه السبب إذا خاف فوات الوقوف بعرفة. نعم. نعم. وإذا ماذا تفعل حينئذ؟ تدخل الحج على العمرة. نعم. والمفرد والقارن فعلهما واحد، المفرد والقارن فعلهما واحد، لكن المفرد يطوف طواف قدوم والسعي الحج، القارن طواف عمرة والسعي الحج، فالفعل واحد لكن هذا نيته إفراد طواف قدوم، والقارن طواف عمرة، والسعي سعي واحد لمن ومن؟ للعمرة والحج، سواء في حق المفرد أو حق القارن. نعم. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقييم الأظافر ولبس طبعا حلق الشعر لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. تقليم الأظفار قاسوا على الشعر، قال إيش بجامع ترك الترفه، فما يقلم أظفاره. نعم. ولبس المخيط إن كان رجلا، لبس المخيط يعني هذا أيضا كلمة فقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تلبس مخيط، وإنما عدد ما يلبس، إما يمنع من لبسه، فقال لا يلبس المحرم القميص اللي هو الثوب اللي نلبسه الآن اللي له أكمام وله فتحة الجيب خلاص، ولا العمائم ولا العمامة ولا البرنس، يعني أيضا هذا مثل القميص وقبعته متصل فيه، ولا السراويل، وهذا السراويل مفرد ليس جمع، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، والورس والزعفران أيضا هذه أطياب لها ألوان، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. بالنسبة للخفين بعد هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وفي عرفة رخص لهم أن يلبسوا الخفين ولم يأمرهم بقطعهما، قال فهذا ناسخ، يعني خفف عنهم عليه الصلاة والسلام. فمن لم يجد نعلين يحرم بخفين ولا يلزم قطعهما، لأن أمر بقطعهما في المدينة، وحتما في ناس في عرفة ما شهدوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكانوا لم ينبههم في عرفة، دليل على ماذا؟ على أن أمر القطع هذا نسخ، خفف عنهم. نعم. وتغطية رأسه إن كان رجلا، تغطية الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات وكسته أو يعني ناقته، قال ولا تخمي رأسه، مما يدلك على أن المحرم لا يخمي رأسه، لا يغطي رأسه، لكن هذا طبعا في حق الرجال. نعم. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول. نعم. الطيب الطيب يعني حرام على الرجال والنساء، وكذاك يحرم على المحرم قتل الصيد البري. وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما، لا يجوز أن يصيد ولا أن يدل عليه ولا أن يشارك. وهل يجوز له أن يأكل من الصيد؟ ينظر، إن صيد له صيد من أجله لا يجوز يأكل، إن صيد لغيره واحد صاد لنفسه أو فوجد واحد محرم لم يصاد الصيد من أجله يجوز له أن يأكل. نعم. والدلالة عليه والإعانة على قتله، الدلالة عليه ما يقول حق الصاد انظر انظر إلى الظبي ولا إلى الأرنب، لا ما يجوز، ولا الإعانة عليه كان يعني يعطيه السلاح أو النبل أو يقول أنا أروح منك ها وأنت من هنا أطرد لك الصيد، ما يصير، ما يجوز، أنت محرم ما تفعل. نعم. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ التحريم، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. وأما فدية الجماع قبل التحلل هذا أكبر وأعظم محظورات الإحرام، والدليل على ذلك أن جاءت فيه الكفارة مغلظة، من جامع زوجته قبل التحلل الأول وهو محرم لزمه ماذا؟ التوبة إلى الله، أو عليه إثم فيلزم أن يتوب الله، ويلزمه إتمام النسك يكمل ما يسقط، ويلزمه أن يذبح بدنه ليس شات، ويلزمه أن يحج العام القادم، كل ذاك لأنه جامع امرأته أثناء الإحرام. نعم. وأما إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب فيخير بين صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين، صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. كثير من الناس يلزم الناس في فدية الأذى عليك شات عليك دم، مع أن الله خير، ففدية من صيام جاءت مفسرة بالسنة أنها ثلاثة أيام، أو صدقة جاءت في السنة مفسرة بإطعام ست مساكين، أو نسك، النسك ذبيحة، فهو مخير هذا وهذا وهذا. نعم. هذا للحاجة. نعم. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. من النعم، كما لو مثلا ذبح أو صاد مثلا غزالا أو ظبيا فمثله شاة. فإذا صاد شيء له شبيه من الذبائح المشروع ذبحها يذبح، هذا إذا كان له مثل. نعم. وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه. نعم. لكل مسكين مد مد بر. نعم. مد بر مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. نعم. كم؟ وأما دم المتعة والقيران فيجب فيهما ما يجزر في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام، ثلاثة في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع. طيب، نكتفي القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. أنا الأحد القادم أعتذر عن الدرس، راح أكون مسافر إن شاء الله تعالى. وياك.